بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. وأما أكثره فجمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية على أنه 15 يوما، وأما الحنفية فيرون أن أكثر مدة الحيض 10 أيام، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تحديد أقل حيض ولا أكثر، فما رأت المرأة من دم فإنه حيض قل أو كثر، بل قل أو كثر إلا يتجاوز تجاوزا العادة ويستمر فإنه يكون استحاضة، وهذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فالمصنف رحمه الله يبين لنا ما ذهب إليه الحنابلة من أن أقل الحيض يوم وليلة، وفائدة هذا التحديد أن ما تراه المرأة من دم أقل من ذلك، أقل من يوم وليلة، فإنه ليس بدم حيض بل يعتبر دم فساد، فلا تفرق له صلاة ولا تفرق له صياما، فإنه يعتبر دم فساد. وكذلك ما زاد عن 15 يوما فإنه ليس بدم حيض، فإنه يكون دم استحاضة، فإنه يكون دم استحاضة، فلا تترك له المرأة صلاة ولا صياما. فهذا هو فائدة التحديد. ومبنى هذا التحديد على أقوال من على جهادات من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم، ولذلك كثر الخلاف في هذه المسألة. قال وأقله أي أقل زمن يصف أن يكون دمه حيضة يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، والمراد مقدار ذلك أي 24 ساعة، فلو انقطع لأقل منه فدمه فساد، يعني فهو دمه فساد، فلا تترك له صلاة ولا صياما. فلو قدر المرأة ظنته حيضة ثم انقطع لأقل من ذلك مثلا 15 ساعة وكانت قد تركت صلاة أو صيامة فإنه تعيد وتقضي ما تركت، فإنها تقضي ما تركت لأنه انقطع بدون أقل مدة الحيض. قال وأكثره أي الحيض 15 يوما بلياليها، فهذا أكثره، فما زاد عن 15 يوما فإنه لا يعتبر دم حيض، وإنما يعتبر دم استحابة، لا تترك له المرأة صلاة ولا صياما، بل تصلي وتصوم وتتطهر، كما سيأتي حكم الاستحابة وأنها تتطهر لوقت كل صلاة، تطهر لوقت كل صلاة، وكذا من حدثه دائم كان به سلس بول ونحو ذلك. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في محلها. قال لقول علي رضي الله عنه ما زاد على 15 استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة. وغالبه أي الحيض 6 أو 7. نعم، غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحمة بنت جحش وكانت امرأة تستحاض تحيضي في علم الله 6 أو 7، يعني اجلسي مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو الغالب من النساء أنها تحيض 6 أو 7، ولكن النساء تختلف بهذا، فبعضهن تحيض يوم وليلة أو يومين أو 3، وبعضهن يزيد عادتها عن 6 أو 7 وتحيض 10 أيام أو 12 أو 13، لكن غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 لقوله عليه السلام لحمنة تحيضي في علم الله. تحيضي يعني اجلسي، يعني اجلسي، معنى تحيضي يعني اجلسي في الحيض. نعم. 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات. وكانت هذه حملة بنت جحش رضي الله عنها كانت تستحاض فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أحيض فلا أضرب، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بحيض وأن ما هو استحاضة، والاستحاضة هو سيلام الدم في غير وقت من عذق يسمى العانل، من أدنى رحم المرأة، من أدنى رحم المرأة يخرج في أوقات غير معلومة ويستمر معها الدم، لكن هذا دم الاستحاضة لا تترك له المرأة صياما ولا تترك له صلاة، ويفارق دم الحيض لأنه دم عرق وأنه يخرج من أدنى الرحم، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، كما أن دم الحيض أسود المنتن، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر غير منتن. هذا من الفروق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض من حيث الشكل. وأما من حيث الحكم فإن دم الحيض يوجب ترك الصلاة ويوجب ويحرم فعل الصيام، وأما الاستحاضة فلا يمنع شيئا من ذلك، فلا يمنع شيئا من ذلك، لكن يكره لزوجها أن يقرأها كراهيتان. وأقل طهر بين حيضتين 13 وغالبه بقية الشهر كما في حديث حمنة ولا حد لأكثره. لما بين لنا المصنف أقل الحيض وأكثره يبين لنا مقدار الطهر بين الحيضتين، كم يمكن المرأة أن تمكث بين كل حيضة وحيضة، فقال أقله 13 يوما، بمعنى أنها لا يمكن أن تحيض قبل 13 يوما، فما رأت من دم قبل مضي 13 يوما وبعد ظهرها من حيض إنه لا يعتبر دم حيض، وإنما يعتبر دم فساد، يعتبر دم فساد. فلو أن امرأة طهرت في اليوم العاشر مثلا من الشهر ثم في اليوم العشرين منه رأت دم، فهل هذا يعتبر حيضة؟ لا يعتبر حيضة، وإنما يعتبر دم فساد. لا تترك له المرأة الصيام ولا الصلاة، لكنها لو حاضت بعد 13 يوما فإنه يكون حيضا، يعني لو رأت دما بعد 13 يوما فإنه يكون دما، لكن غالبه بقية الشهر، لكن غالبه الغالب أنه يستمر مع المرأة إلى بقية الشهر الهلالي، إلى بقية الشهر الهلالي. وينبغي أن يتنبه إلى أن الفقهاء رحمهم الله يطلقون الشهر وأحيانا يقصدون به الشهر الهلالي وأحيانا يقصدون به شهر المرأة، وشهر المرأة هو المدة التي تحيض فيها وتظهر فيها، فقد يبلغ شهرا هلاليا وقد يكون أقل من ذلك، فقد يكون مثلا مدة حيض المرأة 3 أيام وطهرها مثلا 15 يوما، فيكون مجموع ذلك 18 يوما، فيقال شهر المرأة 18 يوما، فيتنبه لمثل هذا الإطلاق عند الفقهاء ولا يشتبه عليكم. أما إذا قالوا شهرا هلاليا فالمراد به الشهر الكامل، والفقهاء رحمه الله يكثرون من ذكر ذلك في أحكام الاستحاضة، فليتنبه إن في هذا فإنه قد يخفى على بعض طلاب العلم. لكن قال المصنف غالب الطهر بين حيضتين هو بقية الشهر الهلالي، بقية الشهر الهلالي، ويدل على قول النبي عليه الصلاة والسلام تحيض في علم الله 6 أيام أو 7 ثم صلي 24 أو 23، فدل ذلك على أن الغالب من النساء أنها تظهر بقية الشهر الهلالي، بقية الشهر الهلالي، هذا الغالب. إذا كان حيضها 5 أيام فالغالب أنها تظهر 25 يوما، وإن كان حيضها 10 أيام فالغالب أنها تظهر 20 يوما، وهكذا. وإلا قد تخالي بعض النساء ذلك، قد تخالي بعض النساء ذلك، ولكن هل لأكثره حد؟ لا، ليس لأكثره حد، فإن المرأة قد تحيض وقد يمر عليها شهرين 3 4 5 أو سنة ولا تحيض، وهذا قد يحصل ولكنه في النادر، فلذلك قالوا لا حد لأكثره، لا حد لأكثره. قال واعلم أن المبتدا بدم أو صفرة أو قدرة. الآن يبين لنا المصنف حكم المبتدا، والمبتدأ بفتح الهمزة، بفتح الهمزة المبتدأ كما قرأها وقال المبتدأ بفتح الهمزة وليس بكسرها كما يقرأها البعض، والمراد المبتدأ يعني أن الحيض ابتدأها لأول مرة، فإن المبتدأ يعني التي أتاها الحيض لأول مرة حكمها يختلف عن غيرها، فإنها عند الفقهاء رحمهم الله لا تثبت له لها العادة حتى يتكرر منها الدم ثلاثة أيام، ثلاثة أشهر، حتى يتكرر منها الدم ثلاثة أشهر. فإذا جاءها لأول مرة المبتدأ قال فإنها تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة. لماذا؟ قال لأنه هو المتيقن أنه حي، وما زاد عن ذلك محفوظ في الاحتمال أن يكون دم استحارة أو دم فساء، فلا تجلسه. فإذا انقضى يوم وليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا انقطع الدم مثلا بعد خمسة أيام وستة وسبعة تغتسل مرة أخرى لاحتمال أن يكون حيضا، وتحمل ما وجب عليها من صلاة أو صيام. ما وجب عليها قالوا فيه من صيام، وتقضي ما وجب عليها فيه من صيام وطواف ونحو ذلك. أما الصلاة فلا تقضي لأن الصلاة لا تجب مع الحيض، هكذا يقولونه. هذا مبني على الاحتياط لأنهم قالوا ما زاد عن يوم الليلة مشكوك فيه حتى يتعتاد المرأة، ويعلم ذلك بتكرر الدم معها ثلاثة أشهر. إذا تكرر الدم معها ثلاثة أشهر فإنها تجلس أقل. فمثلا إذا تكرر معها الدم ثلاثة أشهر يأتيها شتاها في الشهر الأول مثلا في محرم خمسة أيام، ومثله في صفر ومثله في ربيع، فإنها عند ذلك تستقر عادتها ويعلم أن هذه عادتها. فلذلك عند بعد ذلك تجلس كغيرها من سائر النساء في الشهر الرابع، تجلس كل الأيام، هكذا يقولون. ومن أين لهم ذلك؟ أين أخذوا ذلك؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام اعتدت أيام أقرائي، فقال النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام جمع لها، فقال أيام قرع، قال أيام أقرائي، فدل ذلك على أن الحيض لا يثبت إلا إيش؟ بالتكرار. قال والعادة لا تثبت إلا بالتكرار، هكذا يقولون رحمهم الله. والقول الآخر في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المبتدأة حكمها كحكم غيرها من سائر النساء، فإنها تجلس من حين ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة، فإذا انقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وليس كما يقوله فقهاء المذهب. وقال لأن الأصل في النساء الحيض، الأصل في دم النساء هو الحيض إلا ما ثبت خلافه من استحارة أو فساء. فهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي عليه عمل الناس. قال شيخ الإسلام وهو الذي لا يسع الناس غيره، وهو الذي لا يسع الناس غيره، لا سيما وأن ما ذكره فقهاء المذهب ليس فيه دليل صريح يشار إليه، ليس فيه دليل صريح يشار إليه، وإن عمل الناس منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا أن المرأة إذا رأت الدم لأول مرة فإنها تجلسه حتى تطهر. نعم. ولعل هذا هو الأرجح، الله أعلم. وهي التي ابتدأ بها شيء. قال نعم، وأعلم أنه ابتدأ بدم أو صفرة أو خضرة، يعني حتى يبتدئ الدم أو قد يكون معها صفرة أو كدرة، يعني ليس دما خالصا، إنما يأخذ منها شيء أصفر أو شيء متكدر كالبني ونحو ذلك، فإن هذا أيضا حكمه حكم الحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا. أم عطية الأنصارية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فدل ذلك على أنهم يعدون الكدرة والصفرة في زمن الحيض، فدل ذلك على أنه إذا خرجت الكدرة والصفرة في زمن الحيض فإن حكمها حكم الحيض، فإن حكمها حكم الحيض، تجلس المرأة لها. نعم، لكن إذا رأت هذه الكدرة أو الصفرة بعد انقطاع الحيض ورؤية المرأة للطهر إما بالجفوف وإما بالقصة البيضاء، وسيأتي علامة الطهر التي تعرف المرأة بها الطهر وأنها تعرف ذلك بالقصة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج من المرأة بعد انتهاء حيضها، أو من جفوف لأن يجف محل الخارج، فإن هذا هو علامة الطهر. فإذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو قدرة فإنها لا تلتفت إليه، بمعنى أنه لا تعده حيضا، ولكنه ينقض الوضوء فقط ويوجب الوضوء فقط. وهي التي ابتدى بها شيء من ذلك بعد 9 سنين فأكثر. لا بد أن يكون بعد 9 سنين. لماذا قيدها ب9 سنين؟ لأنه تقدم معنا أنه لا حيض قبل 9 سنين، فلا يمكن للمرأة أن تحيض قبل ذلك، قبل 9 سنين. أهل المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أنها لا يمكن للمرأة أن تحيض قبل 9 سنين، قالوا لأنه لم يعرف أن امرأة حاضت قبل 9 سنين، ولقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فدل ذلك على أنها قبل ذلك لا تعد امرأة، أنها لا تعد امرأة. وعائشة رضي الله عنها دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9 سنين، فدل ذلك على أن أن امرأة تبلغ إذا بلغت 9 سنين فهي مظنة لأن تبلغ في هذا السن وما بعد، أما قبل ذلك فإنه ليس محلا للبلوغ. هذا على المذهب. والقول الآخر أنه ليس له حد، فقد تبلغ بعض النساء 8 وقد تبلغ 7، وإن كان هذا نادر جدا. تجلس بمجرد ما تراه أقله ثم تغتسل وتصلي وهو يوم وليلة. تجلس أقله وهو يوم وليلة. ثم تغتسل وتصلي. ثم تغتسل وتصلي، قالوا لأنه آخر حيضها حكما، لأنه آخر حيضها حكما، يعني لأنه هو المتيقن، وأما ما زاد عن فمشكوك فيه. متى يتيقن من ذلك؟ قالوا لا يتيقن من ذلك إلا بتكرره حتى تكون عادة، والعادة لا تثبت إلا بالتكرر، إلا بتكرار ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتدي أيام أقرائك، ولم يقل أيام قرؤك، والأقراء جمع نعم، ودل ذلك على أنه لا بد من التكرر. نعم. فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا. فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا. لماذا تغتسل مرة ثانية؟ قال احتمال أن يكون حيضا، هو احتياطا لا بد أن تغتسل مرة ثانية بشرط أن لا يتجاوز أكثره، فإن تجاوز 15 دل على أنه إيش؟ أنه لمستحاضة، دل على أنه لمستحاضة. وقوله فإن لم يجاوز أكثره يعني بمعنى أنه انقطع 3 أيام أو 4 أيام أو 7 أو 9 أو 10 أو 11، المهم أنه انقطع دون 15 يوما، إن زاد عن 15 يوما فإنه يكون دم استحاضة، يكون دم استحاضة، لا تترك له المرأة صياما ولا صلاة. تفعله ثلاثة يعني تفعل ذلك 3 أشهر، تفعل ذلك 3 أشهر، لأن العادة لا تثبت بأقل من 3. فإن لم يختلف صار عادة تنتقل إليه وتعيد صوم فرض ونحوه. قال فإن لم يختلف، يعني تكرر معها ذلك، هي مثلا انقطع للست أيام وتكرر معها ذلك 3 أشهر، عرفنا الآن أن هذه عادتها فتجلسه. قال بعد ذلك تنتقل إليه، يعني بمعنى أنها تجلسه في الشهر الرابع وتعتبر هي عادتها، وتعيد صوم فرض ونحوه، تعيد صوم فرض يعني في تلك الأيام التي صلت فيها وصامت فيها، فإنها مع الشك هل هو حيض أو استحاضة، فإنها تعيد صيام ذلك. لماذا تعيد الصيام فقط؟ لأنه تبين أن ذلك حيض والصلاة لا تقضى، وأما الصيام فإنه يقضى، فلم يصح منها الصيام، تبين بذلك أنه لم يصح منها الصيام. وقوله هو نحوه، إيش نحو الصيام؟ نحو مثل الطواف الواجب كطواف عمرة أو طواف حج، إن تبين بذلك أنه حيض، فلم يصح فيه طواف ولم يصح فيه صيام، فواجب قضاؤه. نعم. وإن استحيضت من نعم، هذا شروع في أحكام الاستحاضة، أن يبين لنا أحكام المصنف أحكام الاستحاضة، لأنه تقدم أن المصنف رحمه الله عنون لهذا الباب في باب الحيض، وتقدم الكلام على ذلك أول الباب، وأن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أحكام 3 أمور، الحيض والنفاس، أو الحيض والاستحاضة والنفاس، لكن المصنف اكتفى بكلمة الحيض لأن أهم الأحكام وأكثر الأحكام اللي ذكرها مما يتعلق بالحيض. وتقدم أيضا بيان أن المصنف أخر هذا الباب وجعله هو آخر أبواب الطهارة، وأخره عن غيره من سائر الأبواب لأن هذا الباب خاص بجنس دون غيره من سائر الأبواب. الأبواب المتقدمة كلها تتعلق بالرجال وبالنساء، أما هذا الباب فإنه خاص بجنس ولا يشمل الجنسين، وإنما هو خاص بالنساء، فلذلك أخره وقدم غيره عليه ماذا؟ لاشتمال أحكامه على الرجال والنساء، ولذلك أخر الباب الخاص. كان وجه تأخير هذا الباب عن غيره. فلا المصنف رحمه الله لما بين أحكامه أيضا الآن انتقل لبيان أحكام الاستحارة، أحكام الاستحارة. قال: وإن استحيضت من أي امرأة لها عادة، لها عادة مستقرة واستحاضتها لأن جاوز دمها أكثر الحيض. الاستحاضة كما تقدم أن الاستحاضة هو سيلان الدم من المرأة في غير وقت من عذق يسمى العادل يخرج من أدنى رحم المرأة، هذا هو دم الاستحاضة، وفي هذا يتبين الفرق بينه وبين دم الحيض كما تقدم الكلام على ذلك. لأن جاوز دمها أكثر الحيض وهو 15 كما تقدم، جلستها أي عادتها ولو كان لها تمييز صالح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة إذ سألته عن الدم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. لطف الله بعباده أن وقع هذه المسألة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الصحابيات، وقعت على 3 أو 4 من نساء الصحابة في عهد النبي، حتى يبين النبي عليه الصلاة والسلام أركانها ويبين ذلك بيانا شافيا، لأن وقوع هذا الأمر الفعلي وعمل النساء به أبلغ من البيان القولي، فلذلك من لطف الله بعباده ومن حكمة التشريع أن الله عز وجل أوقع هذا على بعض النساء في عهده عليه الصلاة والسلام حتى يبين لهن حكم ذلك عليه الصلاة والسلام ويعملن به، وينقل عملهن وإفتاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم إلى الأمة إلى أن تقوم الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أحكام الاستحاضة، فإذا أصاب المرأة استحاضة بمعنى أنه زاد عن عادتها واستمر الدم معها فإنها تجلس عادتها، هذا إذا كانت تعرف عادتها فإنها تجلس عادتها، تحيض اعتدسي، إن النبي عليه السلام أمرها أن تمكث قدر أيام حيضها، فقال عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني تعتد أيام حيضتها إذا كانت تعرف أيام الحيض، فهي مثلا تعرف أن الحيض يأتيها في أول يوم من الشهر وتعرف عادتها من ذلك، فإذا كانت تعرف عادتها تدرك أيام العادة، فإذا كانت تعرف أن الحيض يأتيها في أول شهر وأن الحيض يبقى معها 6 أيام مثلا فإنها تجلس 6 أيام من كل شهر، فإذا انتهت هذه 6 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم مستمرا معها، لأنه تبين بهذا أن هذا الدم دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا تترك له الصيام، والدليل على أنها تجلس أيام العادة لمن كانت تعرف أيام عادتها قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف نحو اللون إذا زاد على أكثر العادة الحيض. أقوى من كل شيء، أقوى من العمل للتمييز الصالح، يعني العمل للون الخارج هذا أفضل. فإذا عرفت العادة فإنه يعمل بها. إذا كانت تعرف أيام عادته أنه يأتيها في أول يوم من الشهر أو يأتيها في 15 منه أو يأتيها في اليوم 20 منه فإنها تعمل بذلك، فتجلس أيام حيضها، بمعنى تجلس أنها لا تصلي ولا تصوم. فإذا انقضت هذه الأيام أيام الحيض المعتاد بها عند ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. اختلاف نحو اللون إذا زاد على أكثر الحيض. وقصد المصلي من هذا يبين وتقديم العمل بالعادة على العمل بالتمييز. قال المرض بالتمييز يعني هو معرفة التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهي المرتبة الثانية التي تعمل بها المستحاضة، وهي أنها إذا لم تعرف عادتها ونسيت عادتها أو أن عادتها مضطربة ليس لها قاعدة فإنها عندئذ تنتقل للعمل بالتمييز الصالح. إذا كانت تميز بين الدمين، بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والفرق بينهما أن دم الحيض أسود منتن ودم الاستحاضة دم أحمر غير منتن، فإنها في حالة خروج الدم الأسود المنتن فإنه حيض. إذا انقطع وتغير لون الدم وصار يخرج معها دم أحمر فإنه يعتبر استحاضة. إذا انقطع الدم الأسود المنتن فإنها عندئذ تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، ولا فرق بين أن تكون المادة العادة متفقة أو مختلفة. نعم، المهم أنها تعرف عادتها فيها، المهم أنها تعرف عادتها. لكن إنما تجلس المستحاضة عادتها إن علمتها لأن تعرف شهرها، وهو ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان. هذا شهرها، شهرها يجتمع لها حيض وطهر صحيحان، هذا هو شهرها، وليس المراد بها الشهر الهلالي. وأقله 14 يوما، وتعرف وقت حيضها منه ووقت طهرها وعدد أيامها. وأقله 14 يوما، إيش وجه كونها 14 يوما أقل شهر؟ لأن أقل الحين يوم وليلة، وأقل الظهر 13، إذا جمعنا يوم مع 13 فبين ذلك أمرا. فأقل الشهر بالنسبة للمرأة 14. وتعرف وقت حيضها منه ووقت طهرها. يعني إذا قوله ولا فرق بين أن تكون يعني العادة متفقة ومختلفة، إذا كانت هذه المرأة تعرف شهرها تماما وأن شهرها لا يزيد مثلا 15 يوم، وتعرف أيام العادة، فإنها تجلس ذلك من أول كل شهر، تجلس ذلك من أول إيش؟ كل شهر، شهر شهرها وليس شهر الهلالي، من أول شهرها. نعم. وعدد أيامها، فإن لم تعلم عادتها لأن جهلت شيئا مما ذكر عملت بتمييز صالح. نعم، خطأ مضى. عملت بتمييز صالح لأن يكون بعض دمها أسود أو سفينا أو منتنا، ولم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره. ولم ينقص يعني هذا المنتن هذا الذي يمكن أن يكون حيضا، لم ينقص عن أقل الحيض ولم يجاوز أكثر حيض 15 يوما، فتجلسه وتترك ما عداه. وتترك ما عداه، فهي تعمل بالعادة إن أمكنها ذلك فهو المقدم، فإن لم يمكن ذلك فإنها تعمل بالتمييز الصالح. وطفرة وقدرة، أي شيء كالصديد يعلوه طفرة وقدرة زمن عادة، أي في أيام عادة حيضها حيض تجلسه. يقول أيضا لو رأت صفرة وقدرة في زمن العادة فإنه يعتبر كالحيض كما تقدم معنا في المبتدا، فإنها تجلسه كما تجلس للدم كما تجلس الحيض، فإن حكم الحيض هذا إذا كان في زمن العادة. وهذا يحصل عند كثير من النساء، أول ما تأتيها العادة لا يكون دم أو في أول يوم، قد يكون قدرة وصفرة، وكذلك في آخره يخف الدم ويخرج منها قدرة أو صفرة، لكن ما دام أنه في زمن العادة فإن حكمها حكم الحيض. ولكن إذا رأت الطهر طهرت وخرج منها قدرة أو صفرة فإنها لا تلتفت للخارج، فإنه لا يعتبر حيضا، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والصفرة مع بعد الطهر شيئا، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهو يتناولهما. قال قل هو أذى ويتناولهما، يتناول الحيض ويتناول الحدر والصديد. نعم. ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة، فيها الصفرة والقدرة فيها القدرة، أي الدرجة يبعثن إلى عائشة بالدرجة وفيها القدرة والصفرة، فتأمرهن أن ينتظرن. يعني كن نساء الصحابة رضي الله عنهن وكذلك نساء التابعين يسألون عن عائشة رضي الله عنها عن أحكام الحيض والاستحاضة، كنا من حقهن على دينهن وعلى عبادتهن، وكانت إحداهن تبعد بالخلقة وفيها القدرة والصفرة لتريها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وتسألها هل الآن إذا ما بقي إلا قدرة وصفرة هل تعتبر هذا حكم حكم الحيض أم لا، مع أنه يجب عليها تصلي وتصوم وإن خرج هذا، فكانت تأمرهن أن ينتظرن ما دام أنه متصل وخارج في وقت العادة. والدرجة في الخرقة. نعم. فتقول لا تعجل، لا تعجل، لا تعجل حتى تري، حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هو سائل أبيض يخرج من المرأة، دليل على طهارتها، دليل على طهارة المرأة من الحيض. فعلامة الطهر عند النساء في إحدى إمارتين، إما بالقصة البيضاء وهو أن يخرج منها سائل أبيض، والقصة يقول هو هو هو الجس، هو الجس وهو أشبه ما يكون بالجس، وهو أشبه ما يكون بالجس، وكان الناس يعملونه في منازلهم يجملون به المنازل كما يجملون به الآن الجوبس، لأن لونه، لون هذه القصة يشبه لون الجوبس ولون الجس. والقصة والقصة بالفتح، وهو سائل أبيض، وإما بالجحوب أن يجف المحل الخارج يجف تماما، فتعرف المرأة بذلك طهرها. تريد بذلك الطهر من الحيض. قال في المصباح ما معناه القصة بفتح القاف الجص، وهو كالجبس تماما، هو كالجبس لونه وشكله، وكان الناس يحرقون في منازلهم الى اضعاف قليل. وجاء هذا هنا الجبس. وجاء هذا على التشبيه. قال ابو عبيد معناه ان تخرج القطنه او الخرقه التي تحتشي بها المراه كانها قصه لا تخالطها صفره انتهى. وفي الكافي قال مالك على قول، على قول أنا تخرج القطنة كالقصة يعني أنها بيضة لا ليس فيها لون، هذا على قول. قول الثاني لا، أنه سائل أبيض تخرج من المرأة. وفي الكافي قال مالك وأحمد، لكن هذا يحمل على الجهود، يحمل على الجهود. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة، يتبع الحيضة فتستدل به المرأة على طهرها. نعم. وعلم من قوله زمن عادة أنها لو رأت طفرة أو قدرة في غير زمن العادة لم يكن حيضا ولو تكرر فلا تدركه. إذا قال أم عدي قلنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، قلنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.